نعم. ما هو رأيكم في هذه الكتب تفسير ظلال القرآن وتفسير الصابوني وتفسير النسفي؟ النسفي هذه نبه عليها العلماء، راجع كلام أهل العلم في ظلال القرآن وما فيه من أخطاء، وراجع كلام أهل العلم في تفسير الصابوني. وأما النسفي هو معروف أنه ما تريدي، على عقيدة الماتريدية من جهة العقيدة، وهو حنفي المذهب من جهة الفقه. نعم.